لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. التكبير في العيدين كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقد أكملنا العدة بفضل الله تبارك وتعالى بالأمس، واليوم هو يوم عيد الفطر، فسبحان من جعل الصيام بالأمس واجبا وجعل الصيام اليوم حراما. هذه عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. بالأمس كان الصيام ركنا من أركان الإسلام، نقول سمعنا وأطعنا. واليوم الصيام حرام، نقول سمعنا وأطعنا. ندور مع الإسلام حيث دار، ندور مع الإسلام حيث دار، أينما وجهنا الله عز وجل وأينما وجهنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم توجهنا. نحمد الله على إتمام الصيام والقيام، ونسأل الله أن يشفع فينا رمضان، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما احتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك. عيدنا أهل الإسلام، عيدنا يميزنا عن غيرنا من غير المسلمين، نتميز في الأعياد. فالأعياد من الأمور التي تميز الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة إلى الحبشان يلعبون في المسجد، قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالعيد يجمع بين العقيدة والعبادة والعادة، يجمع بين العقيدة لأنه يميزنا، ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا أو يشاركوا في عيد غير أعياد المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. فالعقيدة لا يجوز الاحتفال بأي عيد من أعياد المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد يومين لهم يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: هما يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أما في العبادة فيوم العيد فيه عبادات معينة وطقوس معينة، منها زكاة الفطر فتخرج قبل صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يوسع وقت إخراج زكاة الفطر. ومنها أيضا أن يفطر الإنسان على تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد. ومنها أيضا أن يخرج الإنسان من طريق وأن يرجع من طريق آخر ليشهد له الطريقان. ومنها أيضا صلاة العيد، وهي تكون في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح أو رمحين، وحتى وقت الزوال قبل أذان الظهر بثلاث دقائق تقريبا. كذلك فيها العادات التوسعة على العيال في الطعام والشراب والملبس واللعب المباح، وكذلك صلة الأرحام والتزاور بين الناس والتهنئة بالعيدين. كان الصحابة رضوان الله عليهم يهنئ بعضهم بعضا في العيد بأن يقول أحدهم للآخر: تقبل الله منا ومنك. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، اللهم آمين. إذن عرفنا يا عباد الله أن العيد يشتمل على عقيدة، يشتمل على عبادة، يشتمل على عادة، وكل هذا في العيد. بخلاف أعياد غير المسلمين فإن فيها عقائد وعبادات وعادات تختلف تماما عن عاداتنا وعباداتنا وعقائدنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بغير المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فنحن لنا عيدنا يميزنا عن غيرنا من سائر الأمم يا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذا حق لنا أن نفرح في العيد فأيضا لا ننسى ما يحدث للمسلمين في المسجد الأقصى وفي غير ذلك من الأماكن. أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوصا جناحاه، فنحن نشارك المسلمين همهم وندعو لهم أن يفرج الله كربهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كذلك يا عباد الله، يوم العيد فرصة للتصافي والتصالح ونبذ الخصومات، فإن هذا مما يمنع مغفرة الذنوب يا عباد الله، وكذلك مما يمنع رفع الأعمال إلى الله عز وجل. وكذلك هذا حرام، الخصام حرام، يبيت الإنسان ويصبح على معصية لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: هجر المسلم سنة كسفك دمه، أمر صعب يا عباد الله. لماذا الخصام؟ على أي شيء نتخاصم؟ فلنذهب إلى أهل القبور، ما أخذه أهل القبور سنأخذه نحن، وهم السابقون ونحن لهم بإذن الله لاحقون. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، اللهم آمين. كذلك يا عباد الله، يوم العيد يوم فرح وسرور، وليس يوم موتى وقبور. هؤلاء الذين يدخلون الحزن على أنفسهم وعلى أهليهم بزيارة القبور في يوم العيد أو في أيام العيد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زيارة القبور مشروعة لتذكر الآخرة، وهي للرجال وليست للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفرق بين حضور دفن أو زيارة القبور، فحضور الدفن لا يعد زيارة للقبور، لأنك تأتمس بمن معك من المشيعين. أما زيارة القبور فأن تزور القبور وحدك، وأن تجد نفسك بين القبور وحيدا، تشعر بوحشة الدنيا، وتتعظ من زيارة القبور، وتذكرك الآخرة، وأن مصيرك كمصير هؤلاء الموتى المدفونين في قبورهم. إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة التي تزور القبور ملعونة عند الله عز وجل، خاصة إذا ارتكبت مخالفات شرعية هناك، من النياحة وقول الألفاظ التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، في يوم العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الجميع لصلاة العيد، الرجال والصبيان والنساء، حتى إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا لا تجد ثوبا تخرج به لصلاة العيد، قال: تعيرها أختها من ثيابها. بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض التي لا يجوز لها أن تصلي في فترة الحيض، مع ذلك أكد عليها أن تخرج إلى صلاة العيد. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر ذوات الخدور والنساء للخروج للعيد والحيض، لا لصلاة العيد ولكن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالمرأة الحائض تخرج لصلاة العيد لتشهد الخير ودعوة المسلمين. كذلك يا عباد الله، فرصة عظيمة أن نصلي العيد في جماعة بفضل الله تبارك وتعالى، والسنة الصلاة في المصلى، لكن التزاما بالتعليمات جمعنا بين الأمرين، بين المسجد وأمام المسجد، حتى نصيب السنة وحتى يتسع المكان للمصلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكربات، وأن ييسر الأمور، وأن يوسع على المسلمين، اللهم آمين. كذلك يا عباد الله، لا ننسى المرضى من المسلمين، لا ننسى أن نعودهم، المرضى الذين تسمح زيارتهم أو يسمح بزيارتهم، نزورهم ونعودهم في الله تبارك وتعالى. كذلك ندعو لهم بالشفاء، أن يشفيهم الله عز وجل، وأن يجعل مرضهم كفارة لسيئاتهم، وزيادة في حسناتهم، ورفعة في درجاتهم. كذلك يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب العيد، فإذا أوشك على الانتهاء ذهب إلى النساء فوعظهن، وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإن كنا عامة أهل النار، يعني معظم أهل النار من النساء. قالت امرأة من سطة النساء، من العاقلات منهن: فما لنا عامة أهل النار؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن. فقال رجل: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: لا، بل يكفرن العشير، إذا أحسن زوجها إليها طول عمره، ثم أساء إليها مرة نسيت الإحسان وتذكرت الإساءة. لكن نبشر النساء أيضا، إذا كان عامة أهل النار من النساء فكذلك يا عباد الله عامة أهل الجنة من النساء أيضا. فمعظم أهل الجنة من النساء، النساء المؤمنات الصالحات القانتات العابدات لرب الأرض والسماوات. والأمر سهل يسير، لأن عدد النساء أضعاف أضعاف أضعاف عدد الرجال، فبالتالي هن عامة أهل الجنة وهن أيضا عامة أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نساءنا من عامة أهل الجنة. ولذلك النساء كنا تصدقنا فكنا يلقين بمروطهن وحليهن في حجر بلال رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليه ويستند عليه ويعظ النساء. فيا عباد الله، صفحة جديدة، نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة مع الله عز وجل. بعد أن اكتشفنا أنفسنا في رمضان أننا قادرون على قيام الليل، وقادرون على صلاة التراويح، وقادرون على صلاة التهجد، وقادرون على القيام طويلا بين يدي الله عز وجل، وأثبتنا أيضا لأنفسنا واكتشفنا أننا قادرون أيضا على أن نختم القرآن مرات ومرات ومرات، قادرون أيضا على الصيام، قادرون على الإنفاق في سبيل الله، أنت اكتشفت نفسك في رمضان وأن بداخلك كنوزا كثيرة نافعة، فاستفد من هذه الكنوز واغتنم هذه الفرصة، وليستمر الخير بعد رمضان. فإن السلف يقولون إن من علامات قبول العمل أن يكون حال العبد بعد العمل خيرا من حاله قبل العمل. ويقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى إن من علامات قبول الحسنة أن تدل على أختها، من علامات قبول الحسنة أن تدل على أختها، يعني تيسر لك حسنة أخرى. ويقول قائلهم ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. وإذا رأيت الرجل يعمل بالطاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالمعصية فاعلم أن لها عنده أخوات. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى ربكم واستفيدوا من شهر رمضان، وليكن رمضان بداية الانطلاقة إلى الله سبحانه وتعالى، والإقبال على العبادة وصفاء النفوس وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى جميع الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عيدا سعيدا على جميع المسلمين. اللهم اجعله عيدا سعيدا على جميع المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم شفع فينا الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن اعتقوا من النيران، نحن وأهلون وسائر المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي أولادكم وأموالكم وأزواجكم. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.